بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. الوجوه بمعنى الأنواع، أي باب أنواع الإحرام وصفة كل نوع. والإحرام في اللغة بمعنى الدخول في الحريم أو فيما له حرمة، وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك، وسمي نية الدخول في النسك إحراما لأن الإنسان إذا أحرم حرم عليه ما كان مباحا له قبل نيته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وذلك في الخامس، في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة 10 من الهجرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن، ومنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا، لكن دلت الأحاديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. وأما الحديث أنه أحرم بالحج وحده، فالمراد أنه اقتصر على أفعال المفرد، بل جاء في بعض الألفاظ أنه تمتع، والمراد بالتمتع هنا القران، لأن القران يطلق في عرف الصحابة رضي الله عنهم على التمتع لأنه ترفه بترك أحد السفرين. قالت: فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، بمعنى أنه طاف وسعى ثم حلق أو قصر. وأما من جمع بينهما وهو القارن أو اقتصر على الحج وحده وهو المفرد فلم يحل حتى كان يوم النحر، يعني إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه فإنه يحلق أو يقصر ثم يحل. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز هذه الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تكون عمرته وحجته في عام واحد. فلو اعتمر في رمضان وحج من عامه فليس بمتمتع، ولو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام قابل فليس بمتمتع. ولا بد أيضا أن ينتهي من هذه العمرة، فلو أنه اعتمر ولكنه أدخل الحج على العمرة فإنه ليس بمتمتع. والثاني القران، والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها كما حصل لعائشة رضي الله عنها، والصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليها، وكل هذه الصور جائزة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، وأعمال القارن وأعمال المفرد على حد سواء، وإنما يفترقان في شيئين: الأول أن القارن يحصل على نسكين على حج وعمرة، وأما المفرد فلا يحصل إلا على نسك واحد، والثاني أن القارن يجب عليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع إلا في حق من ساق الهدي. والدليل على أن الأفضل هو التمتع: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك ممن لم يسق الهدي، فقال عليه الصلاة والسلام لهم لما طاف وسعى وهو على المروة، قال: اجعلوها عمرة، يعني اجعلوا طوافكم وسعيكم للعمرة، افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. وثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. وثالثا أيضا أنه أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بما أباح الله عز وجل له ما بين عمرته وحجه. والثاني القران، وهو أن يقرن بينهما. فالمهم أن كل هذه الأنساك جائزة، لكن الأفضل التمتع، وإنما يكون التمتع أفضل إذا قدم إلى مكة في وقت مبكر. وأما من يأتي إلى مكة ضحى اليوم الثامن، فإن ظاهر الأدلة يدل على أن التمتع ليس مشروعا في حقه، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني إلى زمن الحج، فإذا دخل زمن الحج فإن التمتع ليس مشروعا. وعلى هذا فمن يأتي يوم الثامن أو صبيحة اليوم الثامن فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.